لا البحر سجادة ولا عيناك يمامة، ويعود لي كما كان، لا البحر سجادة ولا عيناك يمامة. هي الأرض وخفقة قلب وجناح طائر وسماء واسعة رحبة رهبة وقداسة، لم يبق من الطير سوى الجناح، ومن القلب سوى خفقان رعب. والأرض مزروعة دماء والسماء رحبة. انظر، ارفع رأسك قليلا، تمعن، اغسل هذا الرأس مرة مرتين بالدم المنساب، حمام حضارة وموت جماعي، قتل إنساني. ليس سرا يعبر في خلدي أن أعبر الليلة بين الماء والنار، بين الأخضر واليابس، بين الجذع القاسي والجذر الضارب في أعماق تراث البشرية. أعبر بين جموع المحتفلين الليلة بقتل الإنسان. ليس سرا، ليس سكرا، ليس انغلاق حضارة، هي البندقية والرصاصة قتلت القصيدة والصديق وطريقة الشيخ والشريعة. البقاء للأسد ملك الغاب، تحيا الغابة، فلتحيا الغابة، أنت الملك الأكبر، السلطان الأعظم، الناسك، المتعبد، المتقلب، المتجدد، المتعالي، المتأمل، المتمهل، الحالم، الظالم، المتكبر، المتجهم، الصارم، الطفل المتدحرج، من قمة سيزيف إلى بلاط الحرية. حرية تلك الطفلة المغتصبة، هي العارية الواقفة الصامتة بين الاستعباد والاستعمار والعبودية. هي الحرية، تمثال من الشمع الخالص، تحمل شعلة، لمعت، برقت، سطعت، سقطت،